بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا نستعرض في الليلة الماضية بعض المؤلفات في علوم القرآن، وتوقفنا عند القرن العاشر للهجرة، وقلنا إن السيوطي رحمه الله المتوفى سنة 1190 ألف كتابين مشهورين في هذا الفن. الكتاب الأول هو كتاب التحبير في علوم التفسير، وهذا الكتاب طبع في مجلد ويحتوي على 200 من الأنواع. وأما الكتاب الثاني وهو أوسع منه بكثير، وهو كتابه الإتقان في علوم القرآن. وهذا الكتاب حسب ما أعرفه وحسب ما بلغنا من المؤلفات في هذا الفن يعد أوسع المؤلفات، وهو خزانة هذا العلم حقيقة، وتجد فيه ما تفرق في غيره. وأستطيع أن أقول بأن المؤلفات في هذا الفن أهمها وأجلها وأعظمها كتاب البرهان للزركشي الذي سبق ذكره، ويحتوي على 47 نوعاً. والكتاب الثاني هو كتاب الإتقان للسيوطي، ويحتوي على 80. وأما ما ذكره السيوطي في كتابه التحبير من الأنواع التي زادت على 100، فإنما ذلك يرجع إلى أنه مولع بالتشقيق، فهو يشقق الموضوعات فيجعل الموضوع الواحد موضوعات شتى، وهذا أمر فني لا يؤثر في مضمون الكتاب. فكثرة هذه الموضوعات التي ذكرها بحسب العناوين لا تدل على أن كتاب التحبير أوسع من كتاب الإتقان، بل إن كتاب الإتقان أوسع وأعظم وأنفع وأجل، ولا مقارنة بينه وبين كتاب التحبير. وحقيقة الأمر أن السيوطي رحمه الله مع أنه ذكر في مقدمة الكتاب جملة من الكتب التي وقف عليها وذكر أنها صغيرة وأنها لا تفي، لم يذكر معها كتاب البرهان، ثم ذكر بعد ذلك أنه وقف عليه بعدما فرغ من تأليف كتابه الإتقان. فنحن نقول بأنه رحمه الله بعدما فرغ من كتابه الإتقان ووجد كتاب البرهان أعاد الكرة ثانية، فأخذ كتاب البرهان وضمنه في كتابه الإتقان. فكتاب البرهان في علوم القرآن للزركشي هو في الواقع في بطن كتاب الإتقان. ومن أراد أن يحصل مرجعا موسوعيا واحدا فعليه بكتاب الإتقان، وليس بحاجة إن كان من غير أهل الاختصاص إلى كتاب البرهان، لأنه في الواقع مضمن في كتاب الإتقان. فالسيوطي جمع ما في البرهان وزاد عليه. وهذه الموضوعات الكثيرة التي بلغ بها 80 يمكن أن تختزل في نصف هذا العدد تقريبا أو قريبا منه، كما فعل الزركشي رحمه الله حيث جعل كتابه في 47. وإذا أردت أن تعرف حقيقة ذلك، فهو مثلا يذكر في النوع الأول معرفة المكي والمدني، وفي الثاني معرفة الحضر والسفر، وفي الثالث النهار والليل، وفي الرابع الصيف والشتاء، والخامس الفراش والنوم، والسادس الأرض والسماء، والسابع معرفة أول ما نزل، والثامن معرفة آخر ما نزل. مع أن هذه الموضوعات كما ترون يمكن أن يدمج بعضها في بعض تحت عنوان متقارب، فيمكن أن نقول معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل في نوع واحد، فهو يجعل أول ما نزل في نوع وآخر ما نزل في نوع آخر. وهكذا يقول النوع التاسع معرفة سبب النزول، العاشر فيما أنزل من القرآن على لسان بعض الصحابة، النوع الحادي عشر ما تكرر نزوله، النوع الثاني عشر ما تأخر حكمه عن نزوله وما تأخر نزوله عن حكمه، النوع الثالث عشر ما نزل مفرقا وما نزل جمعا، الرابع عشر ما نزل مشيعا وما نزل مفردا، الخامس عشر ما أنزل منه على بعض الأنبياء وما لم ينزل منه على أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، السادس عشر في كيفية إنزاله، السابع عشر في معرفة أسمائه وأسماء سوره. وأنا أذكر هذه لفائدة لتتصور كثرة الموضوعات التي تعالج في هذا الفن، وأنا أذكر أغلبها فيما أذكره في هذه المجالس وإن لم أجعل لها عنوانا خاصا. الحاصل أنه ذكر على هذه الطريقة إلى أن قال مثلا النوع الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والعشرون معرفة المتواتر والمشهور والآحاد والشاذ والموضوع والمدرج، جعل كل نوع من هذه الأنواع جعله نوعا مستقلا قائما بذاته، مع أن هذه جميعا يمكن أن تجعل تحت نوع واحد. وهكذا فهذا كتاب الإتقان للسيوطي، وهذا الكتاب يصلح مرجعا لهذا العلم، وجمع فيه السيوطي ما هب ودب ودرج، جمع فيه بين الغث والسمين، ففيه أمور قيمة نافعة مفيدة، وفيه أمور لا تصلح من العقائد الفاسدة ومن الأقوال الساقطة، وفيه من الروايات الشيء الكثير، من الروايات الصحيحة والروايات الضعيفة، بل والروايات الموضوعة، بل فيه بعض الأخبار الإسرائيلية. فهذا الكتاب هو كتاب موسوعي يجمع الغث والسمين، لم ينقحه، والكتاب بحاجة إلى تهذيب، وقد اختصره بعض طلبة العلم، ولكن هذا الاختصار لا يحصل به المقصود في ظني، والله تعالى أعلم. وعلى كل حال جاء بعد السيوطي رحمه الله شمس الدين الحنفي المعروف بابن عقيلة المتوفى سنة 50 بعد 100 والألف، فألف كتابا سماه الزيادة والإحسان في علوم القرآن، وهذا الكتاب أيضا مختصر لكتاب الإتقان للسيوطي. ثم بعد ذلك حصل للتأليف شيء من الضعف والفتور أو ما يشبه الانقطاع، نعم. ثم بعد ذلك في هذا العصر الحديث جاءت كثير من المؤلفات التي منها كتاب التبيان في علوم القرآن للشيخ طاهر الجزائري المتوفى سنة 68 بعد 200 والألف، وكتاب منهج الفرقان في علوم القرآن للشيخ محمد سلامة المتوفى سنة 62 بعد 300 والألف، وكذلك الزرقاني في كتاب مناهل العرفان في علوم القرآن، وهو من أجل هذه الكتب ومن أنفعها، وقد اقتصر فيه على الأنواع المهمة في هذا العلم، إلا أنه أدخل فيه شيئا كثيرا من المباحث الكلامية والعقائد الأشعرية، وكذلك أيضا حشى هذا الكتاب ببعض الأشياء المرجوحة، فهو بحاجة أيضا إلى تنقيح وتحرير. وهناك كتب أخرى على كل حال كثيرة تملأ المكتبات. وهكذا نجد العلماء في كثير من الأحيان يذكرون مسائل هذا الفن في مقدمات كتبهم في التفسير، كما فعل جماعة كابن جرير الطبري رحمه الله، والراغب الأصفهاني. والراغب الأصفهاني كتابه في التفسير غير موجود، ولكن وجد منه قطعة فيها المقدمات التي تتعلق بعلوم القرآن، وفيها تفسير سورة الفاتحة، وقد حققت وهي مطبوعة ومفيدة ونافعة. وكذلك من المقدمات المفيدة مقدمة القرطبي على تفسيره الجامع لأحكام القرآن، وكذلك ابن عطية في مقدمته لتفسيره المحرر الوجيز، وهكذا السيوطي الذي جعل كتاب الإتقان، هذا الكتاب الكبير، جعله مقدمة ومدخلا لتفسيره الكبير الذي شرع في تصنيفه وما أتمه، وسماه مجمع البحرين ومطلع البدرين. قال عنه السيوطي رحمه الله: وقد جعلته، أي الإتقان، مقدمة للتفسير الكبير الذي شرعت فيه، وسميته بمجمع البحرين ومطلع البدرين، الجامع لتحرير الرواية وتقرير الدراية. فهذا الكتاب مقدمة لهذا التفسير، فلك أن تتصور ضخامة هذا التفسير لو أنه اكتمل. وهكذا القاسمي رحمه الله وضع مقدمة كبيرة لربما زادت على 300 صفحة، جعلها مقدمة لكتابه محاسن التأويل، وجعل لها عنوانا مقدمات خطيرة. وفي الواقع هذه المقدمات مأخوذة من كلام الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات، ومأخوذة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مثل كتابه الإكليل في المتشابه والتأويل، وكذلك في كتاب مقدمة أصول التفسير. وهكذا تلك المقدمة الحافلة الكبيرة النافعة التي هي من أجل المقدمات وأنفعها لكتاب هو من أجل كتب التفسير، وهو كتاب أضواء البيان للعلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. فهذه المقدمة من قرأها حصل علما وفيرا، ومن أراد أن يعرف قدر هذا العالم، ومن أراد أن يعرف قدر هذا الكتاب، أعني أضواء البيان، فليقرأ مقدمته التي ذكر فيها ألوانا من المسائل التي يحتاج إليها المفسر. وعلى كل حال، من خلال هذا الاستعراض نعرف أن التأليف في علوم القرآن بهذا المعنى الخاص الذي بيناه وعرفناه إنما جاء متأخرا عن نظائره من التأليف في قواعد العلوم كأصول الفقه الذي ألف فيه الإمام الشافعي رحمه الله كتاب الرسالة، وكعلوم الحديث التي ألف فيها مثل الرامهرمزي، وكذلك علوم العربية والقراءات وغير ذلك. فعلوم القرآن جاء التأليف فيها متأخرا مقارنة بغيرها من العلوم. يقول السيوطي رحمه الله: ولقد كنت في زمان الطلب أتعجب من المتقدمين إذ لم يدونوا كتابا في أنواع علوم القرآن كما وضعوا ذلك بالنسبة إلى علم الحديث. يذكر ذلك تعليلا لتأليفه كتاب الإتقان. وقال في مقدمته لكتاب التحبير: وإن مما أهمل المتقدمون تدوينه حتى تحلى في آخر الزمان بأحسن زينة علم التفسير الذي هو كمصطلح الحديث. بعد ذلك نوجه سؤالا، وهو: ما هو الكتاب الذي ألف أولا في هذا العلم بالمعنى الذي ذكرناه؟ فما الجواب؟ ما هو الجواب؟ نعم، الزركشي في البرهان. غيره؟ نعم، كيف؟ من؟ لا الزركشي قبل السيوطي. نعم كيف؟ نعم الأحسن في مثل هذه المسألة أن نقول بأنه من الصعب أن نحكم بأن هذا الكتاب أو ذاك هو أول ما ألف، لأن هذه المؤلفات التي وقفنا عليها التي من أولها كتاب فنون الأفنان، هذه المؤلفات جاءت متأخرة، فمن الصعب أن نقول هذا أول مؤلف في هذا الفن، لكن غاية ما نستطيع أن نقوله هو أن هذا الكتاب هو أول مثلا ما وقفنا عليه من المؤلفات في هذا العلم. نعم طيب أعطوا الأخ وصلوا له هذه الكتب، الأخ ذاك وصلوا له هذه. طيب على كل حال هناك أقوال كثيرة جدا في من أول ألف من في من أول في من يكون أول من ألف في هذا العلم، وهذه الأقوال كثير منها لا يصح، بعضهم يقول هو الزركشي، وبعضهم يقول المختزن في علوم القرآن لأبي الحسن الأشعري، وعرفتم أنه ليس من كتب هذا الفن، وبعضهم يقول هو كتاب عجائب علوم القرآن المنسوب لابن المرزبان، وهذا الكتاب في الواقع هو كتاب فنون الأفنان، وقد اطلعت على نسخته الخطية وهي موجودة في المكتبة البلدية في الإسكندرية، فإذا هو كتاب فنون الأفنان وإن كان قد كتب عليه كتاب عجائب علوم القرآن لابن المرزبان، وهكذا كثير من الكتب التي سمعتم بالأمس تحت هذا العنوان التي ألفت قبل فنون الأفنان هي في الواقع كتب في التفسير. وبعد هذا نكون قد انتهينا من هذه المقدمات، أنتقل بعد ذلك إلى الموضوع الآخر وهو الكلام على الوحي. إذا نظرت في كتاب من كتب المعاجم اللغوية التي تفسر هذه الكلمة كلمة الوحي تجد أنهم يذكرون لها معاني كثيرة، يقولون تأتي بمعنى الكتابة، ولا شك أنه معنى صحيح، ومنه قول رؤبة ابن العجاج وحى لها القرار فاستقرت وشدها بالراسيات الثبت، يعني أن الله عز وجل وحى لها أي الأرض، ومعنى وحى لها أي أنه ألهمها أو أمرها أو كتب لها القرار فاستقرت، كما قال الله عز وجل بأن ربك أوحى لها في قوله يومئذ تحدث الأرض أخبارها بأن ربك أوحى لها، فكذلك أوحى الله عز وجل لها بأن تستقر وتكون ثابتة. وهكذا يذكرون من معانيه، يذكرون الإشارة والرمز، وهو معنى صحيح أيضا من معاني الوحي، كما قال الشاعر فأوحى إليها الطرف أني أحبها فأثر ذاك الوحي في وجناتها، يعني أنه أشار إليها بعينه إشارة معينة فهمت منه رسالة معينة فظهرت الحمرة على وجناتها من الحياء، فيقول فأوحى إليها الطرف أني أحبها فأثر ذاك الوحي في وجناتها، فهذا معنى صحيح، ومنه قول العرب في المثل المشهور من لا يعرف الوحي أحمق، من لا يعرف الوحي أحمق، والمقصود به من يتواحى الناس أن يتكلمون بينهم في أمر يتعلق به وهو لا يفقه ولا يفهم تلك الرموز، من لا يعرف الوحي أحمق، فهذا بمعنى الإشارة والرمز. ومن معانيه التي يذكرون في كتب اللغة الإلهام، وهو أحد التفسيرات لقول رؤبة السابق وحى لها القرار فاستقرت أي ألهمها ذلك، ومنه الإعلام أيضا والإعلام في سرعة وخفاء. نعم. وأيضا من المعاني الأخرى المكتوب والبعث وكذلك الأمر، وبه فسر بعضهم قول رؤبة أيضا وحالها القرار فاستقرت، أي أمرها بالقرار. وكذلك الإيماء والتصويت شيئا بعد شيء. وقيل أصل الوحي التفهيم، وكل ما دللت به من كلام أو كتابة أو رسالة أو إشارة فهو وحي. تلاحظون هذه المعاني لربما بلغت 12 معنى، وقد ذكرتها قصدا، وهي موجودة في كتب اللغة، وذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه الفتح. ذكرتها قصدا لأبين لكم قضية وفائدة ذكرتها بالأمس، وهو أنه من أراد أن يرجع إلى أصل المعنى الذي تدور عليه المعاني الكثيرة فليرجع إلى كتاب يجمع له ما تشتت وتفرق منها فيعيد ذلك إلى أصل واحد. فلو رجعنا في هذه المعاني التي زادت على 10، لو رجعنا إلى كلام ابن فارس في كتابه المقاييس في اللغة، فماذا نجد؟ نجد أنه يقول بكل وضوح: الواو والحاء والحرف المعتل، وحاء حرف العلة الألف المقصورة، الواو والحاء والحرف المعتل أصل يدل على إلقاء علم في إخفاء أو غيره، أصل يدل على إلقاء علم في إخفاء أو غيره، يعني الإلقاء بخفية أو الإلقاء من غير خفية. نعم. إلى غيرك، إلى أن قال: وكل ما ألقيته إلى غيرك حتى علمه فهو وحي كيف كان، يعني بخفية أو بغير خفية. وكل ما في باب الوحي فراجع إلى هذا الأصل الذي ذكرناه. والخلاصة أن الوحي يدل على إلقاء علم بخفية أو غيرها، وأكثر ما يستعمل في كلام العرب، أكثر ما يستعمل في الإلقاء السريع الخفي، أكثر ما يستعمل في الإلقاء السريع الخفي. وعلى كل حال هذا معناه في كلام العرب. وأما في كتاب الله عز وجل فقد جاءت هذه اللفظة بمختلف الاستعمالات في 72 موضعا، في 92 موضعا. ولو أردنا أن نفرق هذه المواضع ونجمع المتماثلات مع بعضها وننظر في المعنى الذي دلت عليه في كل موضع، فإننا نجد أنها تدور على نحو 10 مواضع، على نحو 10 معاني في كتاب الله عز وجل. فوردت هذه الكلمة في كتاب الله عز وجل أطلقت وأريد بها الوحي بالمعنى الخاص. وحينما نقول الوحي بالمعنى الخاص فهو الوحي إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وذلك في مواضع كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وكما قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وكقوله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، وكقوله: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وكقوله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وكقوله: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها، وكذلك وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. فهذه الآيات التي سمعتم وغيرها كثير، منها ما يصرح الله عز وجل فيه بالوحي إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومنها ما يصرح فيها بأنه أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك من الوحي بالمعنى الوحي بالمعنى الخاص. المعنى الثاني أو الاستعمال الثاني الذي ورد في القرآن وهو الوحي إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبل النبوة، الوحي إلى بعض الأنبياء قبل النبوة. وهل هذا من الوحي بالمعنى الخاص؟ هل هو من الوحي بالمعنى الخاص؟ لا، ليس من الوحي بالمعنى الخاص، لأنه قبل النبوة فهو كالإيحاء لغيرهم. نعم، وإنما هو وحي ببعض المسائل وليس من جنس وحي البلاغ. مثاله قول الله عز وجل عن يوسف صلى الله عليه وسلم: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. أوحى الله عز وجل إليه ذلك وهو غلام صغير، ولم يكن نبيا في ذلك الوقت، لأن الله عز وجل آتاه النبوة بعد ذلك، كما قال الله عز وجل: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. فهذا الوحي الذي حصل ليوسف صلى الله عليه وسلم في ذلك الحين يمكن أن يقال بأن الله عز وجل أنزل إليه ملكا يثبته في وقت الشدة، ويمكن أن يقال بأن الله عز وجل ألهمه ذلك، ألهمه بأن هذه المحنة ستنجلي وأن الله عز وجل سيرفعه بعد ذلك على إخوته، كما قال الله عز وجل بعد ذلك: كذلك كدنا ليوسف. فهذا ليس من الوحي بالمعنى الخاص، ويمكن أن يلحق بذلك ما ذكر الله عز وجل عن يحيى صلى الله عليه وسلم أنه قال في حقه: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. والحكم يمكن أن يفسر بسياسة الملك، ومعلوم أن يحيى صلى الله عليه وسلم لم يلي ملكا، بل قتل عليه الصلاة والسلام واستضعف. فإذا يمكن أن نفسر الحكم الذي أعطيه يحيى عليه الصلاة والسلام وهو صبي بأنه الحكمة، بأنه الحكمة. ويمكن أن يلحق بذلك أيضا قول الله عز وجل أيضا عن عيسى عليه الصلاة والسلام: ويكلم الناس في المهدي وكهلا، يعني وفي كهولته، ومن الصالحين. وعيسى صلى الله عليه وسلم أخبر الله عنه أنه تكلم فعلا في المهد، فقال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، مع أن عيسى عليه الصلاة والسلام لم ينبأ إلا بعد ذلك حينما بلغ 30، وهذا يكون من قبيل الإخبار عن الأمر الذي يكون في المستقبل، الإخبار عنه بالماضي لأنه متحقق الوقوع. فقال: وآتاني، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، عبر بالماضي لتحقق ذلك لأنه سيتحقق في المستقبل، كما قال الله عز وجل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، مع أن الساعة لم تأتي بعد، لكن لما كانت متحققة الوقوع عبر عنها بذلك. ثم قال عيسى صلى الله عليه وسلم: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ومعلوم أن عيسى ويوسف قبله عليهم الصلاة والسلام لم ينبأوا في ذلك الحين، وإنما نبئوا بعد ذلك. فهذا وحي إذن إلى بعض الأنبياء في بعض الأمور الخاصة قبل النبوة. والمعنى الثالث أو الاستعمال الثالث الذي ورد في كتاب الله عز وجل لكلمة الوحي هو الوحي إلى بعض أمهات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذا الوحي ليس بكتاب ولا رسالة، إذن ليس هو من الوحي بالمعنى الخاص. وحينما أذكر هذه الأشياء أذكرها لأنها تفيد طالب العلم فتنحل عنه بعض الإشكالات في التفسير. فمن ذلك أن الله عز وجل أوحى إلى أم موسى فقال: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، وليست نبية. وكذلك مريم رحمها الله قال الله عز وجل عنها: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، أرسل لها جبريل وليست نبية، فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فكلمها جبريل عليه الصلاة والسلام. والاستعمال الرابع هو بمعنى الإشارة والرمز، وذلك في قوله تبارك وتعالى عن زكريا عليه الصلاة والسلام حينما قال: رب اجعل لي آية، قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، بمعنى أنك لا تستطيع الكلام 3 ليال من غير علة ولا عاهة ولا مرض، لا تستطيع الكلام، يحبس لسانه عن الكلام من غير اعتلال، هذه علامة ذلك أنه سيرزق بالولد. فكذلك قال الله عز وجل: قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، وهذا هو الشاهد. وقال الله عز وجل عقب الآية الأولى: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. ومعنى أوحى إليهم أي رمز إليهم، ويفسر ذلك الآية الأخرى: فخرج على قومه، يفسرها قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، فخرج عليهم فرمز إليهم بهذا الرمز، أشار إليهم بهذه الإشارة. الاستعمال الخامس وهو التعبير بالوحي وإطلاق الوحي، والمراد به الوحي إلى الملائكة عليهم الصلاة والسلام، وهو نوعان: وحي تبليغي أي أن الله عز وجل يأمرهم فيه بالبلاغ، والثاني وحي تكليفي أي أن الله عز وجل يوحي إليهم ليكلفهم ببعض التكاليف. فمن الأول وهو الوحي التبليغي قوله تبارك وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، أي يصطفي رسلا فيرسلهم إلى الرسل والأنبياء من البشر يبلغون رسالات الله عز وجل. ومن التبليغ أيضا قوله تبارك وتعالى: نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه الصلاة والسلام على قلبك لتكون من المنذرين. ومنه أيضا قوله تبارك وتعالى عن جبريل صلى الله عليه وسلم: فأوحى إلى عبده ما أوحى، أوحى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله تبارك وتعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، ينزلهم بالروح يعني بالوحي، وسمى الله عز وجل الوحي روحا لأنه به حياة القلوب. ومن الوحي التبليغي قوله تبارك وتعالى: إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى وهو جبريل صلى الله عليه وسلم. وأما الوحي التكليفي فكما في قوله تبارك وتعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فهذا وحي تكليفي، الله عز وجل يكلف الملائكة بتثبيت قلوب المؤمنين وبضرب أعناق الكافرين وتقطيع أطرافهم، فلا يستطيعون حمل السلاح. وكذلك كما في قوله تبارك وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، فهذا وحي تكليفي. وكذلك كما في قوله: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم، أي ما كلفهم به. والإطلاق السادس وهو الوحي إلى الحواريين، كما قال الله عز وجل وهم خلاصة أصحاب عيسى صلى الله عليه وسلم، بعضهم يقول هم 12 رجلا، وبعضهم يوصلهم إلى أكثر من ذلك حيث يبلغون 70، ولا يثبت في ذلك شيء، ويمكن أن يجمع بين هذا وهذا فيقال لربما بلغوا 70، وصفوتهم وخلاصتهم ورؤوسهم هم هؤلاء 12. فعلى كل حال الله عز وجل يقول: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. فما معنى هذا الوحي إلى الحواريين؟ يمكن أن يقال أوحى إليهم عن طريق عيسى صلى الله عليه وسلم، أمر الله عيسى أن يبلغهم، أن الله يأمرهم بذلك. ويمكن أن يقال أن الله ألهمهم ذلك وقذف في قلوبهم صدق عيسى صلى الله عليه وسلم فآمنوا به. الإطلاق السابع وهو الوحي الإلهامي التسخيري لبعض المخلوقات، وهو خاص وعام. فالعام يمكن أن يقال بأن كل ما في الوجود فهو مسخر بأمر الله عز وجل، والخاص ما ورد فيه أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى بعض المخلوقات فيما أخبرنا، كما قال الله عز وجل عن النحل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. فأوحى إلى النحل ما معناه؟ هل معنى ذلك أنه أرسل إلى كل نحلة الملك؟ الجواب لا، وإنما معنى ذلك والله تعالى أعلم أنه ألهمها وغرس في فطرها هذا الأمر. ونوع آخر من استعمالات الوحي وهو الثامن، وهو الوحي التسخيري لبعض الجمادات، كقوله تبارك وتعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين. هنا كلمها مباشرة، نعم، كما هو ظاهر هذه الآية: فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. وهذا من أنواع الوحي. ثم أيضا قال الله عز وجل في تمام هذه الآية: وأوحى في كل سماء أمرها. أوحى في كل سماء أمرها يحتمل أن يكون أوحى إليها ما يقوم به أمرها ونظامها، أو أنه أوحى إلى ملائكة كل سماء، أوحى إليهم بأوامره إليهم، هذا محتمل، نعم، فيكون على تقدير. ويمكن أن يجمع بين المعنيين فيقال إن الله عز وجل أوحى إلى كل سماء ما يقوم به نظامها وما يقوم به أمرها، وأوحى أيضا إلى ملائكة كل سماء بما شاء سبحانه وتعالى مما كلفهم به من التكاليف. وقال الله عز وجل عن الأرض: يومئذ تحدث أخبارها. هذه الأرض تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. تحدث أخبارها بسبب وحي الله لها، الباء يمكن أن تكون سببية، تحدث أخبارها بأن ربك، بسبب أن ربك أوحى لها، أو أنها تنطق بما أوحى الله إليها. تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها بما أوحى الله إليها. نعم، فعلى الثاني تكون محدثة بالموحى إليها، وعلى الأول تتحدث بسبب أن الله أوحى إليها أن تتحدث، أمرها أن تتحدث، فتخبر بما عمل عليها، وهذا هو الأقرب، والله تعالى أعلم. المعنى التاسع وهو وحي الشياطين إلى أوليائهم، وجاء ذلك في قوله تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فهؤلاء يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فشياطين الجن توسوس لشياطين الإنس وتوحي لهم وتقذف في قلوبهم الشبهات التي يبرزونها ويظهرونها فيشككون بما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويوحون إليهم بالأمور التي يحصل بها الإفساد للخلق. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وكان زوجا لأخت المختار الثقفي الذي ادعى النبوة في آخر أمره، ثم قتله مصعب ابن الزبير رضي الله تعالى عنه. فقيل لابن عمر: إن المختار يزعم أنه يوحى إليه. فقال: صدق. ثم قرأ هذه الآية: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فهو يوحى إليه، لكن من الذي يوحي إليه؟ يوحي إليه الشيطان. فالشياطين توحي إلى الآدميين. وآية الأنعام: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فمما كانوا يوحونه إليهم أنهم كانوا يقولون لهم: ما ذبحتموه بأيديكم تقولون حلال، وما ذبحه الله بيده الكريمة تقولون حرام، يعنون الميتة، إذن أنتم أحسن من الله. ألقوا إليهم هذه الشبهة. فقال الله عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم، يعني في استحلال ما حرم الله، استحلال الميتة، إنكم لمشركون. وهذا النوع هو من الأنواع التي وردت في كتاب الله عز وجل، وهي من الوحي بالمعنى العام. وأما الوحي بالمعنى الخاص فهو الذي يعنينا، وهو المهم، لأن إثبات الرسالات يتوقف عليه. ولما قال اليهود على سبيل المكابرة: ما أنزل الله على بشر من شيء، احتج الله عز وجل عليهم بحجة ألقمتهم حجرا، فقال: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. فلما قالوا على سبيل المكابرة ردا لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء، فعموا، لأن شيء هذه اللفظة نكرة جاءت في سياق النفي: ما أنزل الله على بشر من شيء، يعني ولا بشر. فقال الله: من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، فمعنى ذلك أنكم تنكرون نبوة موسى صلى الله عليه وسلم. فالوحي بالمعنى الخاص يمكن أن يفسر بأن يقال هو إعلام الله لأنبيائه ورسله بما يريد إبلاغه لهم، هو إعلام الله لأنبيائه ورسله بما يريد إبلاغه لهم من شرع أو كتاب بالكيفية التي يريدها، من شرع أو كتاب بالكيفية التي يريدها. وعرفه بعضهم كالحافظ ابن حجر بأنه الإعلام بالشرع، الإعلام بالشرع. فقولنا أولا بالكيفية التي يريدها، هذا ما يطلق عليه أنواع الوحي إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أنواع الوحي بمعناه ومفهومه الخاص، الوحي إلى الأنبياء. وهذا النوع من الوحي أجمع آية وردت فيه هي، من يعرف الآية؟ ما هي أجمع آية في الوحي؟ وين الكتب؟ نعم، لا، نعم، نعم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فكم ذكر قضية؟ ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، هذه واحدة، أو يرسل رسولا، هذه الثانية، أو من وراء حجاب، هذه الثانية، أو يرسل رسولا، هذه الثالثة. فانظروا كيف جمعت هذه الآية عامة أنواع الوحي. فقوله تبارك وتعالى إلا وحيا، ما الذي يدخل تحته؟ ما الذي يدخل تحته؟ نعم، نعم، لا، نعم، لا، نعم، وأيضا نعم، وغيره، نعم، نعم، وغيره. كيف ندخل أنواع الوحي تحت هذه الآية؟ انظروا في قوله إلا وحيا يشمل أمورا متعددة من أنواع الوحي. أولها الرؤيا الصادقة، الرؤيا الصادقة، وهي من أنواع الوحي. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيحين: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة أو الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. فأول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم هي الرؤيا الصالحة، وقد استمرت 6 أشهر. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى رؤى صالحة، لكن قبل نزول الملك بقي 6 أشهر يرى هذه الرؤى التي تأتي مثل فلق الصبح. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا الصالحة جزء أو شعبة من 46 شعبة من شعب النبوة. وهنا سؤال: ما وجه قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الرؤيا الصالحة بأنها جزء من 46 جزءا من النبوة؟ والجواب يتبين من خلال ما ذكرت قبل قليل. عندكم كتب؟ نعم، نعم، نعم، حسنت. الآن جزء من 46 جزء من النبوة، مدة بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كم؟ 10 سنوات، وفي المدينة على الأرجح 23 سنة، 13 سنة، فالمجموع 23 سنة. ف23 سنة لو قسمت السنة 12 شهرا، فلو قسمت نعم هذه 23 على 6 أشهر، كم يكون فيها من 6 أشهر؟ 46، أليس كذلك؟ طيب، فالرؤية الصالحة استمرت 6 أشهر، فهي جزء من 46 جزءا من النبوة. هذا يمكن أن يفسر به الحديث والعلم عند الله عز وجل ولا يقطع به، لكنه احتمال. فإذا الآن لو قلنا، لو قسمنا السنة إلى فصلين دراسيين، ففي 23 سنة كم فيها فصل دراسي؟ 46 فصل دراسي، ولا لا؟ فلو فرضنا كل فصل دراسي 6 أشهر، فكم يكون عندنا فصل دراسي؟ 46. فالستة أشهر الأولى إذن هي جزء من 46 جزءا من النبوة، يمكن أن يفسر الحديث بذلك، والله تعالى أعلم. ومما ورد في كتاب الله عز وجل من هذا النوع من الوحي وهو الرؤيا الصادقة، قول الله عز وجل عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: فلما بلغ معه السعي، يعني إسماعيل صلى الله عليه وسلم، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر. فهنا قال: إني أرى في المنام أني أذبحك، فهذا موضع يستشهد به من الآية، فاحتج بالرؤية وبنى عليها العمل فتله للجبين. وقال الله عز وجل عنه: قد صدقت الرؤيا. وكذلك استجابة إسماعيل صلى الله عليه وسلم بقوله: يا أبت افعل ما تؤمر. وعلى كل حال، في قوله ما تؤمر، افعل ما تؤمر، دل على أنه أمر من الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل: وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وكذلك قال في حق النبي صلى الله عليه وسلم: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وهذه الرؤيا بعض العلماء يقولون هي ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، فهي رؤيا عين وليست رؤيا في المنام. والقول الآخر وهو الأقرب، وهو أنها تفسر بقوله تبارك وتعالى في سورة الفتح: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، وهو فتح خيبر. فالآن هذه الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، رأى نفسه يطوف آمنا مع أصحابه بالبيت، وتعلقت قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم بمقتضى هذه الرؤيا ومضمونها. فرؤيا الأنبياء لا شك أنها حق. نتوقف الأذان. نعم، وحينما نقول بأن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، نقول رؤى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مقطوع بها، وأما غير الأنبياء فلا يجوز أن يبنى على الرؤى حكم من الأحكام، لا في الأمور الشرعية ولا في غيرها من القضايا العلمية أو العملية. بمعنى أنه لا يجوز للإنسان أن يتعبد بعبادة بناء على رؤيا رآها، وهذه العبادة لم يشرعها الله عز وجل، ولا يجوز للإنسان أن يبني على ذلك قضية علمية أو عملية، بمعنى أنه مثلا رأى في المنام أن تركيب الدواء الفلاني يفيد من المرض الفلاني، فهذا لا يبنى عليه حكم ولا يصلح أن يعتمد عليه. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالقضايا العلمية من الحب والبغض واعتقاد ولاية إنسان أو فساده أو نحو ذلك، وهكذا حينما يرى أنه في المنام يؤمر بكذا وكذا من الأشياء التي يطالب بفعلها، فإنه لا يبنى على ذلك حكم. كان يأتيه إنسان ويقول له مثلا سافر إلى المكان الفلاني أو لا تسافر، نعم، أو اذهب إلى فلان أو اشتر الشيء الفلاني، فهذا كله لا يبنى عليه حكم من الأحكام. وحينما نقول بأن رؤى الأنبياء حق وأنه يقطع بها، ونحن نتحدث عن موضوع الوحي وأن الرؤيا الصالحة جزء من الوحي ونوع من أنواعه، فهل معنى ذلك أن من رأى رؤيا صالحة أنه أوحي إليه وحيا هو من نظير الوحي إلى الأنبياء؟ الجواب لا. ثم أيضا هناك سؤال آخر، حينما نقول بأن رؤيا الأنبياء حق وأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أنواع الوحي إليهم الرؤى، فهل معنى ذلك أن شيئا من القرآن قد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حال النوم؟ فما الجواب؟ الجواب لا. نعم، أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء وهو في حال النوم، ليس منها القرآن. وقد يسأل بعضكم ما تقول فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال أنزل علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إلى آخرها. فما الجواب؟ نعم، وأيضا في زيادة. طيب، فنقول هذه الإغفاءة كما عبر أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه لم تكن نومة، ومعلوم أن الإغفاء هي نومة يسيرة، نومة خفيفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه يحدثهم، ولا يتصور أنه عليه الصلاة والسلام ينام بينهم في مجلسه عليه الصلاة والسلام، وإنما هذه هي الحالة التي كانت تعتريه عند نزول الوحي التي يقال لها برحاء الوحي، فقد كانت تعتري النبي صلى الله عليه وسلم حالة يتربد لها وجهه ويسيل منه العرق، يلاحظ ذلك أصحابه، فاعترته هذه الحالة فعبر عنها بذلك. فإذن ينبغي أن نفرق بين ثلاثة أشياء: دعوى ما نزل من القرآن مناما، وبين أن الرؤيا نوع من أنواع الوحي، وبين أن بعض القرآن نزل عليه وهو في فراشه. يمكن أن نقول إن بعض القرآن نزل والنبي صلى الله عليه وسلم في فراشه، ولكن وجود الإنسان في فراشه لا يعني أنه نائم. وهذا ما يسميه السيوطي فيما سمعتم من العناوين التي سردتها قبل بالفراش والنوم، فنقول نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعض الآيات وهو في فراشه، كما في قوله تبارك وتعالى والله يعصمك من الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات ليلة قلقا وتمنى أن يحرس، فسمع قعقعة قعقعة السلاح، فقال من هذا؟ فقال سعد بن مالك، سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. فهيأ الله عز وجل له ما تمناه من حراسة سعد رضي الله تعالى عنه، فأنزل الله عز وجل عليه والله يعصمك، والله يعصمك من الناس، فقال انصرفوا، أمرهم أن ينصرفوا. فكذلك أيضا الآية التي في توبة الله عز وجل على الثلاثة الذين خلفوا، فقد جاء في الصحيح أنها نزلت وقد بقي من الليل ثلثه، يعني في آخر الليل، وهو صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة في فراشها، وهو عند أم سلمة في فراشها. فإذن كون النبي صلى الله عليه وسلم في فراشه لا يعني أنه نائم، يمكن أن ينزل شيء من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في فراشه، وأما وهو نائم فيوحى إليه بالرؤى الصالحة ونحو ذلك، وأما بالقرآن فلم يرد. نعم. وهنا سؤال، وهو أن هذا الحديث الذي في الصحيح أن الآيات التي تاب الله عز وجل عليها، التي تاب الله عز وجل فيها على الثلاثة الذين خلفوا، نزلت عليه وهو في فراش من؟ في فراش أم سلمة رضي الله تعالى عنها. وقد أخرج الشيخان من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان النساء يتحرون بهداياهم يوم عائشة، قالت: فاجتمعنا صواحبي، يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمعنا إلى أم سلمة فقلنا لها: إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، وإنا نريد الخير كما تريده عائشة، فقولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الناس أن يهدوا له أينما كان. فذكرت أم سلمة له ذلك فسكت فلم يرد عليها، فعادت الثانية فلم يرد عليها، فلما كانت الثالثة قال: يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كن غيرها. لاحظ الآن الإشكال وين؟ في نزول أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون نزل شيء من الوحي وهو في لحاف امرأة غير عائشة، وفي الحديث السابق نزل وهو وذلك في آخر في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أم سلمة لما نزل الوحي في توبة الثلاثة الذين خلفوا. لاحظت. وفي رواية أخرى في الصحيحين قال فيه: لا تؤذيني في عائشة، فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة. فما الجواب؟ نعم، يمكن أن يقال قبل أن ينزل عليه في آخر الأمر وهو في فراش أم سلمة رضي الله تعالى عنها، ويمكن أن يجاب بجواب آخر وهو ما جاء عن عائشة من طرق متعددة لا تخلو من ضعف، وقد صحح بعض أهل العلم بعض هذه الطرق، ومنهم الذهبي رحمه الله تعالى والحاكم. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لي خلال تسع، يعني خصال تسع، لم تكن لأحد إلا ما آتى الله مريم عليها السلام، والله ما أقول هذا فخرا على صواحباتي. وذكرت منها قالت: وكان يأتيه الوحي وأنا وهو في لحاف، يعني واحد. لاحظ. وأيضا جاء عنها أنها قالت: لقد أعطيت تسعا ما أعطيتها امرأة بعد مريم بنت عمران. وذكرت: وإن كان الوحي لا ينزل عليه وإني لمعه في لحافه. وفي رواية عند أبي يعلى وهي الشاهد: وإن كان الوحي لا ينزل عليه وهو في أهله، يعني وهو مع إحدى نساء في فراشه، فينصرفون عنه، تنصرف عنه امرأته، وإن كان لينزل عليه وأنا معه في لحافه. فيكون هذا لو صح فيه جواب عن هذا الإشكال. كيف نجيب بهذا الجواب؟ نقول بأنه ينزل عليه والمرأة في لحافه، فلما ينزل عليه تنصرف عنه. وأما عائشة رضي الله تعالى عنها فهي الوحيدة التي كانت تبقى معه في لحافه عليه الصلاة والسلام، والملك ينزل عليه. نعم، هذا ما يتعلق بالرؤيا الصالحة، وهي النوع الأول الذي يدخل تحت قوله إلا وحيا. النوع الثاني الذي يدخل تحت قوله إلا وحيا وهو النفث في الروع، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس، يعني جبريل صلى الله عليه وسلم، نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. نفث في روعي، فالنفث في الروع داخل تحت قوله إلا وحيا، ويشبهه النوع الثالث الداخل تحت قوله إلا وحيا وهو الإلهام، وحقيقته إلقاء المعاني في القلب ولو من غير نزول الملك. يعني إلقاء المعنى، حينما يلقي الملك المعنى في القلب يقال فيه نفث في الروع، إن روح القدس نفث في روعي. وإلقاء المعنى في القلب ولو من غير نزول الملك يمكن أن يقال عنه إلهام، وهما متقاربان. عرفتم الفرق بين الإلهام والإلقاء في الروع؟ وهذه الكلمة الإلهام وردت في كتاب الله عز وجل في موضع واحد، وهو قوله تبارك وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، فذكر الإلهام بالخير والإلهام بالشر. وهذا فيه رد على من قال إن الإلهام إنما يكون بالخير، إلقاء المعاني الخيرة، والآية تبطل ذلك. لكن يمكن أن يقال بأن الإلهام غالبا يكون في عرف الاستعمال بإلقاء المعاني الطيبة في القلب، فيقال فلان رجل ملهم ألهمه الله عز وجل رشده. نعم، ويمكن أن يقال بأن هذه الكلمة إذا أطلقت قيل إلهام فهي في المعاني الخيرة، وإذا قيدت فهي بحسب ما قيدت به، فيقال ألهمه رشده أو ألهمه فجوره. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، ومعنى ألهمها فجورها وتقواها أي أنه بين لها طريق الخير وطريق الشر، كما قال الله عز وجل وهديناه النجدين. وأما أهل اللغة فهم يفسرون الإلهام بقولهم لهم الفصيل ضرع أمه إذا أخذه بنهم وامتص ما فيه، ويقولون التهم الطعام، يعني أخذه أكله بسرعة. ويقولون منه أيضا إلقاء الشيء في الروع، وبعضهم يخصه بما كان من جهة الله عز وجل والملأ الأعلى. وعلى كل حال الإلهام يفسر بما ذكرت أولا والله تعالى أعلم. فالله ألهم النفس فجورها وتقواها، أي ألقى فيها إحساسا تفرق فيه بين الهدى والضلال، وهذا يمكن أن يطلق عليه بالإلهام، يطلق عليه الإلهام الفطري، أو يقال بين لها طريق الخير وطريق الشر بما أرسل إليها من الرسل، وبما غرز فيها من الفطر، وبما أوجد فيها من العقل الذي تفرق به بين كثير من الأمور النافعة والضارة. ومن أيضا الآيات الواردة التي تفسر قوله فألهمها فجورها وتقواها قوله تبارك وتعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ومما ورد في السنة حديث الشفاعة الطويل المخرج في الصحيحين، وفيه فأخر تحت ساق العرش ساجدا وأدعو ربي بمحامد يلهمنيها، فيقال ارفع رأسك وسل تعطه واشفع في هؤلاء. وجاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ألهمني رشدي. وجاء أيضا في وصف أهل الجنة أنهم يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لقد كان في من قبلكم محدثون، أو قال ملهمون، فإن يكن في أمتي فعمر. ومعنى فإن يكن في أمتي فعمر أي على سبيل التحقيق، وهو أسلوب عربي معروف. تقول إن كان فيهم نابغ فهو فلان، إن كان فيهم كريم فهو فلان، وأنت تقصد تحقيق الصفة في هذا المذكور، وهو أحد المعاني التي فسر بها قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فما معنى محدثون؟ يمكن أن يفسر بأنهم يلهمون الشيء، كأنهم حدثوا به يعني خوطبوا به. ويمكن أن يكون أن الملك يلقيه في قلوبهم. وعلى كل حال هي أمور تلقى في قلب هذا المحدث وينشرح لها صدره ويتبعها التوفيق في الأعمال والأقوال. وكان عمر رضي الله تعالى عنه من هؤلاء، لما كان يستعرض الأجناد وهم يذهبون إلى العراق، فمروا بالمدينة وكان يستعرضهم خارجها، فوصلت بعض الكتائب من الشباب، فلما بلغوا عمر، هو يستعرض الجيش الآن كتيبة كتيبة، فلما بلغت تلك الكتيبة من الشباب بلغوا عمر عند استعراضه للجيش أشاح عنهم بوجهه، أعرض عنهم كأنه كره النظر إليهم. يقول بعض من شهد هذا الموقف فرأيت عامتهم يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. عمر رضي الله عنه لما كان يستعرض الجيش الذي ذهب للجهاد مرت به كتيبة فكره النظر إليها، أعرض عنهم. فيقول بعض من شاهد رأيت عامتهم يطاعنوننا يوم النهروان، يقاتلوننا يوم النهروان. فعمر من هؤلاء المحدثين الملهمين، وهذا من الكشف الذي يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الكشف الصحيح ليس الكشف الصوفي، كشف أهل السنة أو الكشف الذي يقره أهل السنة والجماعة. وليس معنى ذلك أنه معصوم، ومعلوم أن عمر رضي الله تعالى عنه أخطأ في أشياء وجادل النبي صلى الله عليه وسلم في قضايا الصلح كما تعلمون جميعا. وإذن هذه ثلاثة أنواع تدخل تحت قوله تبارك وتعالى إلا وحيا. ثم قال الله عز وجل أو من وراء حجاب، أو من وراء حجاب كما كلم الله عز وجل موسى صلى الله عليه وسلم، وكما كلم محمدا عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقال إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد وقع له الكلام الإلهي في ليلة المعراج، ويفهم ذلك من آية النجم ومن حديث المعراج. ففي آية النجم قال الله عز وجل ثم دنا يعني جبريل فتدلى فكان قربه من محمد صلى الله عليه وسلم قاب قوسين أو أدنى، قرب جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم. فأوحى جبريل إلى عبد الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى، يعني ما أمره الله أن يوحيه إليه. هذا هو المعنى المشهور وهو الأرجح في تفسير الآية ولا شاهد فيه، وإنما ذكرت هذه الآية بناء على التفسير الآخر، وهو أن قوله تبارك وتعالى ثم دنا فتدلى الدنو هو دنو النبي صلى الله عليه وسلم من الجبار تبارك وتعالى، فكان منه بالقرب القريب. وهذا يوضحه رواية عند البخاري في النسخة اليونانية: ثم دنا للجبار فأوحى الله إلى عبده ما أوحى. الرواية اللفظة ثم دنا للجبار فقط، فلما دنا أوحى الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد إيحاءه. وفي بعض النسخ ثم دنا الجبار، نعم ثم دنا الجبار. فعلى كل حال الأقرب أنه دنو، أن النبي صلى الله عليه وسلم دنا من جبريل، القرب كان من جبريل عليه الصلاة والسلام. ويرجحه القرينة التي في الآية وهي قوله تبارك وتعالى: ولقد رآه نزلة أخرى، رأى جبريل مرة أخرى على هيئته، على هيئته الحقيقية الملائكية، نعم. وأما من السنة فحديث مالك بن صعصعة رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه البخاري في صحيحه في قصة فرض الصلاة، وفيه: ثم فرضت علي 50 صلاة فأقبلت حتى جئت موسى فقال: ما صنعت؟ قلت: فرضت علي 50 صلاة قال: أنا أعلم بالناس منك، عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. إلى أن قال: فرجعت، يعني إلى الله، فسألته فجعلها 40، ثم كرر ذلك مع موسى. ثم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك نودي أني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وأجزي الحسنة 10. وفي رواية: فراجعت ربي فقال: هي 5 وهي 50، يعني 5 فرائض والحسنة بعشر أمثالها، فهي 50 في الميزان، لا يبدل القول لدي. فظاهره أنه كلام مباشر من الله عز وجل. فالله كلم موسى صلى الله عليه وسلم وهو في الطور بتكليم مباشر، وكلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السماء. ومن النصوص المتعلقة بالكلام الإلهي المباشر، وهي داخلة تحت الكلام من وراء حجاب، ما ورد في كتاب الله عز وجل في 3 سور، وهي 4 آيات لا خامسة لها. ففي سورة البقرة: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. وفي النساء: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكذا: وكلم الله موسى تكليما، آيتان في النساء. وفي الأعراف: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليك، وقال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، نعم. وأما قوله: أو يرسل رسولا، فيحتمل معنيين: المعنى الأول أنه يرسل رسولا ملائكيا إلى رسول بشري، لأن الله عز وجل هذه عادته مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يرسل إليهم الملك. ويمكن أن يكون: أو يرسل رسولا، أي يرسل رسولا من البشر إلى نظرائه من الآدميين، لأن الله لا يخاطب أو لا يوحي إلى كل واحد من بني آدم، وإنما يرسل منهم رسولا لينذرهم ويبشرهم. فيتحتمل المعنيين، ولا تعارض بينهما، فكلاهما صحيح. وهذا الملك كيف يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بصور متعددة، أذكرها في الدرس القادم بإذن الله عز وجل. نسمع بعض الأسئلة سريعا الآن متعلقة بالموضوع.